الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز للفتاة المخطوبة أن تكلم خطيبها أو أن تقول له زوجتك نفسي، وهل هذا حرام إذا قالت ذلك قبل العقد الشرعي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من أركان صحة عقد النكاح الإيجاب والقبول، والإيجاب قول صادر من ولي المرأة لا من المرأة نفسها، والقبول قول صادر من الزوج أو وكيله. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العقود لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى إلى القول باشتراطه، فلا يصح العقد عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى إلا بالولي إذا كان حاضرا، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا يجوز أن يتولى عقد زواجها امرأة أخرى، بل لا بد من وليها، أبوها إن كان موجودا أو أخوها أو ابنها أو عمها، فلا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح ولا أن تتلفظ بشيء من الإيجاب الذي هو ركن النكاح. بينما ذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن اشتراط الولي في النكاح إنما هو شرط كمالي لا شرط صحة، ولكن هذا القول مرجوح لأن الأدلة تخالفه، فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن عقد النكاح لا يجوز أن يتولاه إلا ولي المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولأن المتقرر أن المرأة ربما يحملها الاستعجال في محبة النكاح إلى التزويج بمن لا يستحقها وليس بكفء لها، فمثل هذه المسائل لا يكتفى فيها بنظر المرأة، بل لا بد من نظر الرجال، فالأسلم للمرأة والأدخل في تحقيق مصالحها باعتبار النكاح هو أن يتولى عقد زواجها وليها، وبناء على ذلك فلا يجوز لك يا أختي السائلة أن تقولي لمن أراد خطبتك زوجتك نفسي، هذا أمر محرم، لأنه إيجاب، والإيجاب قول في عقد النكاح صادر من الولي فقط. وأما مكالمة الخطيب فإذا كانت هذه المكالمة قبل عقد النكاح فلا جرم أنك أجنبية عنه، فلا يجوز لك مخاطبة المرأة لزوجها، ولا يجوز لك كذلك أن تكلميه إلا بحضور الولي، ويكون كلامك له في حدود ما يتعلق بحياتكما الزوجية من غير توغل في كلام آخر، فلا بأس أن تكلميه بحضور الولي إذا لم يكن ثمة فتنة، والله أعلم.